إذا كان للرجل الشيخ الآن إذا كان للرجل كان وهب هبة لزوجته الأولى عندما تزوج الثانية بعد سنين هل عليه أن يعدل الثانية بالعدل؟ يعدل لا كان سؤال أقول سامي ما بعرف هيك بدي تتفقد اللي تأدب معه والله هيني هاي انا شايف محبه ما بيتفقد معه لا هو الكل متأدب معه لانه كانوا ساكتين كلهم صريحكم عارفين انه في سؤال كلهم سؤال